ده هذه لأنها أقرنت بلام التعريف، يعني مرتبطة بلام التعريف، فهي دائما تكون مفتوحة. الباء، طيب الباء فيها قلقلة نسبية، قلقلة نسبية لأنها متحركة بالفتح. والراء مفخمة، الراء مفخمة وصلا ووقفا، طبعا وصلا ووقفا لأنها في وسط الكلام، يعني ليست متغيرة، ليست متغيرة. طيب القاف في ثالث درجات التفخيم، في ثالث درجات. طبعا احنا قلنا ان احنا يعني بنتبنى رأي واحد في مسألة، يعني في باب التفخيم او حروف الاستعلاء ومراتبها وكده، بنتبنى رأي واحد. لكن ان شاء الله انا اعدكم باذن الله ان احنا يعني في لن يكون غدا، لكن ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله سنتكلم في اراء العلماء جميعا، حتى تكون المسألة يعني واضحة، واقوالهم في هذا الباب، حتى يعني تكون الامر. بعد كده نبين الباب الذي نتبناه او القول الذي نتبناه، حتى تكون الامور واضحة، يعني ما يكونش حد عنده اي استشكال، فاننا نأخذ بهذا القول ونترك هذا. يعني طبعا مش هنقدر ناخذ بكل الاقوال، لكن سنأتي باقوال اهل العلم في مراتب التفخيم، ثم نقول اننا نأخذ بقول ابن الجزري عليه رحمة الله. طيب قلنا هنا القاف مضمومة، فستكون في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم، ونحن طبعا بنأخذ بأنها أربعة مراتب، أربعة مراتب. طيب في حالة الوقف، في حال الوقف هتكون هذه القاف في المرتبة الثانية، لأنها ساكن وقبله مفتوح. طبعا قبله الراء ساكنة ما لناش علاقة بها، يعني ساكن وقبله ساكن، ناخذ أو أول حرف متحرك قبل القاف الساكنة دي، فهتكون في المرتبة الثانية من مراتب التفخيم في حال الوقف. تمام. طيب كمان عندنا شيء، عندنا إن القاف من حروف القلقلة. طيب يبقى في حالة الوقف هتكون قلقلة وسطى، لأنها ستكون ساكنة متطرفة، فستكون قلقلة وسطى. طيب وأصلا تكون قلقلة نسبية لأنها متحركة. كم وجه في البرق؟ ثلاثة أوجه. إزاي؟ أقول لك إزاي. أنقف عليها بوجه واحد بالسكون، البرق، البرق هكذا. طيب سكون ومعاه كمان وجه مثله تمام، بأن الكلمة مرفوعة، تنساش هذه الضمة أصلية. يبقى عندنا وجه بالسكون، وجه بالإشمام، وكمان وجه بالروم، يبقى ثلاثة أوجه في كلمة البرق. يكاد البرق يخطف، يخطف. عندنا الخاء والطاء في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، الخاء والطاء، خاء ساكنة وقبلها مفتوح وطاء مفتوحة، الاثنين في مرتبة واحدة من مراتب التفخيم، وهي الدرجة الثانية من درجات التفخيم. وبقية الكلمة طبعا مرققة، هي الياء والفاء. يخطف، يخطف، يا يخطف، ونراعي كمان ترقيق الياء، ما قلتش يا يخ، لا يخ، يخطف. طيب في حال الوقف نراعي همس الفاء، في حال الوقف عليها بالسكون سنراعي همس الفاء، وهي أيضا فيها ثلاثة أوجه، وجه بالسكون، وجه بالإشمام، وجه بالروم، مثل البرق تماما. يبقى فيها ثلاثة أوجه، وجه بالسكون المحض، وجه بالإشمام، وجه بالروم لأنها مرفوعة. طيب أبصارهم، الهمزة أصلية ثابتة في البدء والوصل، والباء قلقلة صغرى لأنها في وسط الكلام، باء ساكنة في وسط الكلمة، والصاد في أعلى درجات التفخيم لأنها مفتوحة وبعدها ألف، والراء مفخمة وقفا ووصلا لأنها في وسط الكلام وهي مفتوحة، والصاد فيها مد طبيعي وصلا وقفا أيضا. يبقى عندنا الصاد في أعلى مراتب التفخيم، وكمان فيها مد طبيعي وصلا وقفا، والراء مفخمة، وبقية الكلمة مرققة، يبقى عندنا الصاد مفخمة في الدرجة الأولى، وعندنا الراء مفخمة، وبقية الكلمة كلها مرققة، والميم ميم الجمع، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها ميم جمع. على أي حال قلنا أن ميم الجمع لا روم فيها ولا إشمام حتى وإن كانت مضمومة، حتى وإن كانت مضمومة أو مكسورة. طيب نقف عليها بوجه واحد بالسكون، وجه واحد فقط بالسكون المهل، أبصارهم أبصارهم. طيب الميم ستكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنى لأنها ساكنة، وكمان هي مظهرة من حروف الإظهار الشفوي لأنها ساكنة، وبعدها حرف الكاف، فحرف الكاف من حروف الإظهار مع الميم الساكنة. طيب كلما الكلمة كلها مرققة طبعا، والميم اللام كل لا كل لا، اللام فيها إدغام مثلين صغير طبعا، يعني لأنه حرفين متماثلين، حرفين متماثلين. طيب كلما، والميم حرف من حروف الغنة لكن هو مفتوح أو متحرك، فهو في الدرجة الخامسة أي في أقل درجات الغنة، وكمان في مد طبيعي وقفا. وإياكم وإياكم أخي الحبيب. طيب قلنا والميم أيضا فيها مد طبيعي وقفا، كلما ما ما هكذا. طيب لكن في حال الوصل هيكون حرف المد أتى في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فهنا يكون حكمه، الله يحييكم أختنا أمتكم، هيكون في حال الوصل ستكون مد جائز منفصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية. مد جائز منفصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية. طيب أضاء أضاء أضاء، الهمزة أصلية طبعا تثبت في البدء والوصل، والضاد في أعلى درجات التفخيم لأنها مفتوحة وبعدها ألف، أضاء أضاء. طيب أتى حرف المد والهمزة في كلمة واحدة فهذا يسمى مد واجب متصل يمد مقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية. وهناك وجه جائز في حال الوقف فقط، لكنه جائز يعني ليس واجبا، ليس بواجب. الوجهين الواجبين من طريق الشاطبية هما 4 أو 5 حركات، التوسط وفويق التوسط. لكن في حالة الوقف عندنا كمان وجه جائز 6 حركات، يبقى أضاء. طيب لهم، قلنا اللام دي تسمى بلام الملكية، وطبعا الهاء أظن اسم إشارة، والميم ميم الجمع، وطبعا نقف عليها بوجه واحد بالسكون فقط. في حال الوقف هتكون الميم دي ساكنة في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا فهي ميم ساكنة أتى بعدها ميم مفتوحة أو متحركة بالفتح، فيكون عندنا إدغام مثلين صغير بغنة، إدغام مثلين صغير بغنة. مثلين يعني هما الاثنين الحرفين حرف واحد، يعني الميم في الميم. طيب إدغام صغير، الإدغام الصغير هو يعني أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحرك، تمام، بغنة، هو حرف غنة أصلا، هو أصلا حرف غنة، فالغنة فيه أصلية. طيب يبقى إدغام مثلين صغير بغنة، والغنة هنا ستكون في تمام الغنة أي في الدرجة الأولى من درجات الغنة. طيب ما شاو ما شاو، الكلمة كلها مرققة، والواو حرف لين، والواو حرف لين، فنقف عليه بزمن الواو فقط، نقف عليه باللين فقط، يبقى ما شاو ما شاو هكذا. طيب فيه فيه أتت معنا من قبل وبينا أنها فيها ثلاثة أوجه فقط، لا روم فيها ولا إشمام، وبينا السبب، بينا فيها السبب. السبب مع إنها مكسورة، هاء الضمير دي مكسورة، إلا أنها لا روم فيها ولا إشمام. طب إزاي؟ قلنا أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال في طيبة النشر: وخلفها الضمير والنع في الأتم من بعد يا، وهي التي في نحن فيها الآن، من بعد يا أو واو أو كسر وضم، وتاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. طيب، يبقى نقف على هذه الكلمة بثلاثة أوجه فقط، وهما بالسكون المحض، عارض السكون، اثنان وأربع وست حركات مشوا فيه. وإذا طيب، هنا الواو زي ما بينا أيضا أنها حرف عطف مبني على الفتح، حرف عطف مبني على الفتح، يعني دائما تجد أن هذه الواو، وخصوصا إن كانت زائدة يعني ليست من بنية الكلمة، فتكون هي حرف عطف. أما إن كانت من بنية الكلمة ففي هذه الحالة لن تكون من حروف العطف، بل ستكون من نفس الكلمة أو من بنية الكلمة. تمام؟ كما قلنا ويل، هناك كلمة تقول وويل، الواو الأولى حرف عطف والواو الثانية ليست حرف عطف لأنها من بنية الكلمة، كلمة ويل، ويل طبعا واو مفتوحة أيضا. طيب، أظن المسألة كده واضحة إن شاء الله. طيب، وإذا هنا وإي، وإي نتك على الهمزة شوية ونظهرها، لأنك قد تقول وإذا وإذا وإذا، هذه خطأ، خطأ كبير أن أقول وإذا من الواو، لكن وإذا إذا إذا، لأن الواو هنا زائدة ليست من بنية الكلمة كما قلنا، فلا نعطيها زملا فنأخذ من أصل الكلمة للواو، فأصل الكلمة إذا، يبقى وإذا. طيب، إذا الهمزة أصلية تثبت في البدء والوصل، والذال فيها ما الطبيعي وقفا، فيها مد طبيعي وقفا، وهو مد جائز منفصل وصلا يمد بمقدار أربع أو خمس حركات من طريق الشاطبية برواية حفص عن عاصم طبعا. طيب، أظلم، أظلم الهمزة أصلية تثبت في البدء والوصل، والظاء في ثاني درجات التفخيم لأنها ساكنة وقبلها مفتوح، أظلى، ونراعي ترقيق اللام قدر المستطاع لأنها جوارة حرفا من حروف الاستعلاء، فيسفل اللسان بعدما كان مستعليا إلى أقصى درجة، فلا أقول أظلم فأظلم زي ورش، ولكن يستفل اللسان كثيرا ونقول أظلى، أظلم، أظلم، أظلم، هكذا. طيب، طبعا بينا الكلمة كلها مرققة مع هذا الضاء في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، والميم في حال الوقف ستكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة لأنها ستكون ساكنة، أما وصلا فهي في الدرجة الخامسة وأقل درجات الغنة لأنها ستكون متحركة، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض، أظلم، أظلم، ونراعي في حال الوقف صفة البينية في حرف الميم، صفة البينية في حرف الميم. عليهم، طيب، هذه الكلمة عليهم طبعا هي لكل القراء طبعا بالكسر ما عدا الإمام حمزة، له فيها الضم. عليهم، عليهم ولديهم وإليهم، هو يقول عليهم، عليهم ولديهم وإليهم. طيب، الكلمة طبعا كلها مرققة، والياء حرف لين، حرف لين فقط وليس مد لين، حرف لين في الوصل والبدء أو في الوصل والوقف. عليهم، عليهم، والميم ميم جمع، والكلمة كلها مرققة، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض، وهذه الميم ساكنة في الوقف والوصل لأنها من حروف العين، من حروف الإظهار، عفوا القاف من حروف الإظهار الشفوي، القاف من حروف الإظهار الشفوي. طبعا الميم الساكنة بينا أنها لها ثلاثة أحكام: الإخفاء والإدغام والإظهار. فتخفى مع الباء وتدغم في مثلها الميم، وتظهر في 26 حرفا الباقية. طيب، قاموا، قاموا، القاف في أعلى درجات التفخيم لأنها مفتوحة وبعدها ألف، قا قا قا قا هكذا. طيب، وطبعا فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، مد طبيعي وصلا ووقفا، قاموا. طيب، الميم مضمومة في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، واتصلت الضمة بالواو ففيها مد طبيعي، مد طبيعي وقفا ووصلا طبعا. مو، قاموا، قاموا. طيب، ولو شاء، الواو زائدة عن بنية الكلمة فهي حرف عطف مبني على الفتح. ولو، والواو حرف لين، ولو وصلا ووقفا، حرف لين وصلا ووقفا. ولو شاء، شاء الكلمة كلها مرققة، والمد عفوا الشين، الشين فيها ولو شاء، لا فيها مد واجب، مد واجب متصل، ومد مقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية، ووجه جائز أيضا في حال الوقف، فيبقى فيها 3 أوجه. ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة يعني مفتوحة. طيب، ولو شاء الله، الله لفظ الجلالة أعظم اسم في الكون، الهمزة همزة وصل تثبت في البدء، وتثبت في البدء وتسقط وصلا، واللام مفخمة لأن ما قبلها مفتوح، واللام لام لفظ الجلالة مفخمة لأنها مسبوقة بفتحة اللي هي فتحة الهمزة، شاء الله. طيب، واللام فيها إدغام وعلته التماثل، إدغام اللام في اللام، يبقى إدغام صغير اللام في اللام. طيب، الله فيها 7 أوجه، 3 بالسكون و3 بالإشمام و1 بالرو لأنها مرفوعة بالضمة، والضمة أصلية طبعا. طيب، لا ذهب، لا ذهب، الكلمة كلها مرققة، والباء حال الوقف قلقلة وسطى، أما وصلا فهي قلقلة نسبية لأنها مفتوحة، نقف عليها بوجه واحد بالسكون مع القلقلة الوسطى، لذهب، لذهب، لذهب، هكذا. بسمعهم، الكلمة كلها مرققة والباء حرف جر، بسمعهم، بسمعهم. طيب، سمعهم، الميم ساكنة في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، والميم المتطرفة هذه ساكنة فهي أيضا في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، وهي من حروف الإظهار الشفوي، يعني الواو بعدها من حروف الإظهار الشفوي، ففيها الإظهار قولا واحدا بسمعهم، وجه واحد بالسكون المحض، وأبصارهم، وأبصارهم طبعا هي أتت معنا من قبل فلا داعي للتكرار في هذه الكلمة. إن الله على كل شيء قدير. طيب، إن الهمزة أصلية تثبت في البدء والوصل، الهمزة في إن أصلية تثبت في البدء والوصل، والنون مشددة بالفتح فهي في أعلى درجات الغنة وصلا ووقفا طبعا، وصلا ووقفا، يعني يقول إن، نقف عليها بالغنة، يعني فيها وجه واحد بحال الوقف عليها بالغنة، نقف على هذه الكلمة بالغنة، والغنة تامة في أعلى درجات الغنة، وأصلا أيضا فيها الغنة، ما ننساش الكلام ده. طيب يبقى لما أقف أقول إن، وأصلا إن الله هكذا، أو إن الله. طيب الله لفظ الجلالة، الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام برضو مفخمة لأنها مسبوقة بالفتحة وإضغام مثلين، اللام في اللام، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة، وفيها ثلاثة أوجه فقط بالسكون المحض، يعني فيها ثلاثة العارض، اثنان أو أربع أو ست حركات. على، على حرف جر مبني على الفتح طبعا، نقف عليه، طبعا هو مرقق، حرف مرقق، على، على نقف عليه بالمد الطبيعي، فيه مد طبيعي وقفا ووصلا أيضا لأنه لا سبب في حذف المد. طيب كلي، كلي الكلمة كلها مرققة واللام إضغام مثلين، ولا روم فيه، عشمام فيها لكن فيها الروم لأنها مخفوضة أو مكسورة، ففيها وجهان، وجه بالسكون ووجه بالروم. طيب شيء، شيء الكلمة كلها مرققة والياء فيها حرف لين، شيء وصلا فيها حرف لين وصلا، وهو مد لين عارض للسكون وقفا. شيء، شيء، شيء. طب وصلا إن الله على كل شيء قدير. طبعا عند الإمام ورش فيها وجهان، في مد لين المهموس ده لو فيها وجهان، أربع حركات وخمس حركات تمام أظن، أو خمسة وستة أظن، أربعة وخمسة. طيب شيء عندنا فيها، قلنا فيها، فيها ثلاثة العارض ووجه بالروم، يعني عندنا أربعة أوجه في هذه الكلمة، شيء، شيء. طيب تنوين أتى بعد حرف القاف فحكمه إخفاء حقيقي بغنة، والغنة تكون مفخمة، هذه غنة الإخفاء إما مرققة وإما مفخمة، فتفخم في حروف الاستعلاء وترقق مع حروف الاستيفال. طيب القاف في ثاني درجات التفخيم لأنه مفتوح وليس بعده ألف، والدال قلقلة نسبية لأنها متحركة، قدير اتصلت الكسرة بالياء الساكنة هذه، وفيها مد طبيعي وصلا، قدير، قدير، وهو عارض للسكون وقفا، وفيها فيها سبعة أوجه، فيها سبعة أوجه لأنها متحركة بالتنوين بالضم، والراء تكون مرققة وقفا، قدير، قدير، قدير. أما وصلا فستكون مفخمة لأنها مضمومة، قدير، قدير، رن، رن. طيب يبقى عندنا فيها كم وجه؟ عندنا فيها سبعة أوجه، والراء مرققة وقفا مفخمة وصلا. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذه الآية رقم 20 من سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في أن آتي بما فيها من أحكام، فإن كان من صواب فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله رسوله منه براء. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم جميعا، بارك الله فيكم وإياكم يا رب. طيب